الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، عباد الله، رأينا في الخطبة الماضية ما يتعلق بأهمية الزكاة، ورأينا بعض مقاصدها وبعض ما أعده الله تبارك وتعالى للمزكين والمتصدقين. ونقف إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة مع جهة أخرى، وهي جهة الترهيب. فإذا كانت الخطبة الماضية تصب في جهة الترغيب، فسنقف إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة مع جهة الترهيب، والجمع بينهما أسلوب قرآني. الجمع بين الترغيب والترهيب أسلوب القرآن، لأنه يكون أوقع في النفس، لأنه يكون أوقع في النفس ويعطي أكله بإذن ربه جل وعلا. منع الزكاة كبيرة من الكبائر، منع الزكاة كبيرة من الكبائر. توعد الله تبارك وتعالى مانعي الزكاة بالعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. الذين يمنعون الزكاة إنما يمنعون حق الله تبارك وتعالى وحق عباده، وهي كما قلت كبيرة من وهي كبيرة من الكبائر، بل درجتها أعظم لما يترتب عليها من الفساد. الذين يمنعون الزكاة جرمهم عظيم وظلمهم كبير، كما سيتبين إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال الوعيد الذي أعده الله تبارك وتعالى لهؤلاء. ولذلك العقوبة هي عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. الله تبارك وتعالى الناس التي يمنعوا حق الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى توعدهم بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة. لذلك سأقف إن شاء الله تبارك وتعالى مع بعض عقوبات أو بعض العقوبات التي أعدها الله تبارك وتعالى لمانعي الزكاة. من العقوبات الدنيوية التي أعدها الله لمانعي الزكاة أنه توعدهم بالنفاق، توعدهم بالنفاق. داك شوية اللي تيكون عند الإنسان الإيمان تيجي يصلي، داك شوية الخير اللي تيكون في القلب تاعه، الذي يمنع الزكاة يوشك أن يعقب هذا الخير الذي في قلبه أن يعقبه نفاق إذا هو منع حق الله تبارك وتعالى، إذا هو منع زكاته. بعض الناس قد يوفق، تيتوفق في الصلاة ويوفق في الصيام ويوفق في بعض أعمال الخير، لكن تجي الزكاة وتتلقاهاش، تتلقاه تيدير الحيل وتيدير الأساليب الماكرة، وهو يظن أن هذا التحايل سينجيه من الله تبارك وتعالى. يقول الحق جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بعض الناس يكون ما عنده والو، ولكن تيبداش تيقول في نفسه، تيقول يا ربي إلا أنت وسعتي عليا في الرزق ما غادي نحرم حتى شي واحد، غادي ندير الفلان وفلانة وكذا إلى آخره، جميع أعمال الخير وكذا غادي نديرها. أحرى أن يمنع الزكاة، ما يمكن، لأنه بيجي الأعمال الخير من باب أولى أنه لا يمنع حق الله تبارك وتعالى. لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فينا هو ذاك الشيء اللي كنت يقول، فينا يدك الأماني، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. لأن معاشر الآباء والإخوان والأخوات، المال ابتلاء عظيم. الله تبارك وتعالى ابتلى آش، ابتلى العباد ببلايا كثيرة، بابتلاءات كثيرة، من أصعبها وأعظمها المال، من أصعبها وأعظمها المال. لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. النتيجة شنية؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم يتغير قلبه. هذا هو فلان اللي ما كانش عنده وملي وسع عليه الله تبارك وتعالى له بهذا الصفة. فسبحان مقلب القلوب، فسبحان مقلب القلوب. كاين شي ناس تعرفهم قبل المال تيكون بواحد الصورة، لكن إذا ملك المال تغير وتحول، لأن المال يحول، يجعل الإنسان يميل من الحق إلى الباطل. بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لكن انت معمت تدير هذا الشيء، انت في الأول من اللي قلتي وش الله ما عرف بيتي تدير هذا الشيء. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. لاحظ كثيرا ما تذكر، ما يذكر أمراش العلم عقب الزكاة، بمعنى أنه يخوي رأسك، خوي القلب تاعك. إياك والتحايل مع الله، إياك والتحايل مع الله، فإن الله تبارك وتعالى عليم، يعلم السر وأخفى، عليم بذات الصدور. إذن أول عقوبة، أول عقوبة التي يجنيها مانع الزكاة أن الله تبارك وتعالى قد يتوعدهم باش بالنفاق الذي يفسد القلوب ويجعلها بعيدة عن علام الغيوب، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من عقوبات منع الزكاة، من العقوبات لله تبارك وتعالى أعدها لمانع الزكاة، أنه توعدهم بتعسير الأمور عليهم، بتعسير الأمور عليهم، توعدهم بتعسير الأمور عليهم. قال الحق جل وعلا: وما خلق الذكر والأنثى، أي والذي، الله تبارك وتعالى يقسم باش بذاته العلية، والذي خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد شبه وكل واحد اش قصد. ثم قال: فأما، الفاء ليش؟ للتفريع. فأما من أعطى، أعطى آش؟ أعطى ذاك الشيء اللي وجب عليه الله تبارك وتعالى وذاك الشيء اللي ما وجب عليه الله. فارتقى إلى درجة عالية وهي درجة الإحسان. فأما من أعطى واتقى، واتقى وصدق بالحسنى بالجنة. لأن المعطي أش اللي تدفعه يعطي؟ هو تصديقه بالحسنى اللي هي أش الجنة، على أحد أقوال المفسرين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فسنهيئه لليسرى. اليسرى مؤنث، مؤنث الأيسر، أي كل ما فيه تيسير غادي يهيئك الله تبارك وتعالى كل حاجة فيها التيسير، فيجعلك آش ميسرا على إخوانك بإخراج المال، ويجعل أمورك تتيسر. وهذا هو محل الشاهد، ما حدك أنت تعطي وتنفق في وجوه الخير إلا والله تبارك وتعالى تيسر لك تنت أمرك، وتيسر لك كذلك آش طريق إلى الجنة. أرى الطرف الآخر. وأما من بخل، أي منع حق الله جل جلاله، وأما من بخل واستغنى، ما بقي محتاج حتى شي واحد، ما بقي محتاج حتى شي واحد، واستغنى وكذب بالحسنى اللي هي الجنة، وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى معنى ذلك أن أنت عسرت على عباد الله، بالتالي الله تبارك وتعالى يجازيك من جنس العمل ديالك، فيجعل الأمور تتعسر عليك. عندك تحب بأن الأمور تتيسرك بجهدك ولا بعقلك ولا بذكائك ولا بفطنتك ولا بالناس اللي دير المستشارين تاعك؟ كلا، الله تبارك وتعالى هو الذي ييسر. فسنيسره للعسرى، انت اتت بهذا الاتجاه، ولكن الله تبارك وتعالى لما علم أن قلبك ماشي قلب صافي، ماشي قلب تاع المؤمن، ماشي قلب فيه الرحمة للعباد، فإن الله تبارك وتعالى ينزع توفيقه عنك ويجعلك تتخبط، فترى الحق باطلا والباطل حقا، وترى الفساد صلاحا والصلاح فسادا. إذن من عقوبات مانع الزكاة أنه تتعسر عليهم الأمور. كذلك من عقوبات مانع الزكاة، من العقوبة التي توعد الله تبارك وتعالى مانع الزكاة، وهذه مع الأسف ماشي تشمل غيرهما، تشمل حتى الناس الآخرين. لذلك قلت في الخطبة الماضية أن اللي تيمنعوا الزكاة ضررهم عظيم، ما تيبقاش قصر عليهم هما، بل تيسري حتى المجتمع، تيسري الأذى تاعهم حتى المجتمع. فين تيتجلى؟ تيتجلى في أن الله تبارك وتعالى تيمنعنا أعظم نعمة اللي هي نعمة القطر. نعمتاش المطر، نعمة الغيب، نعمة المطر من تجي؟ من الله تبارك وتعالى، وهو الذي أرسل الرياح بشرا نشرا بين يدي رحمته. الله تبارك وتعالى وليتينزل هاش الماء من عنده، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. إذا الله تبارك وتعالى وليتينزل، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ شكون اللي يقدر ينزل الماء؟ من الذي يقدر على إنزال الماء؟ شكون؟ الطائرات، العلم، تقدم العلم؟ كلا والله. أفرأيتم الماء الذي تشربون، وحنا إحنا تنشربوا الماء ما تنديروا به شي مصالح، ولكن ذكر آش النفع اللي تحتاج به العبادة جميعا اللي هو نعمة الشرب، ولا نفع الشرب عفوا. الماء الذي تشربون، مع العلم أنه من تنزل المطر ماشي يصلح للشرب، تيذهب به الله الأمراض وتسقوا به الناس الحدائق وتشربوا به البهائم إلى غير ذلك. الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ليكون بالله تبارك وتعالى هذا الماء اللي ينزلوا غادي ينزلوا آش مالح ومر. الأجاج هو الماء اللي تكون فيه ملوحة ومرارة. لو نشاء جعلناه أجاجا، ما قالش لا جعلناه، لأن شي واحد ما يقدر يدعي بأنه راه هو اللي تنزل المطر، ما نحتاجوا للتأكيد هنا. فلولا تشكرون. ومن شكر هذه النعمة أن تخرجوا الزكاة، أن تخرجوا الزكاة. لذلك الله تبارك وتعالى يعاقب مانع الزكاة بأنه تحرمهم من المطر، تحرمهم من الغيث، يبتليهم بالسنين الأعوام تاع المجاعة. واش القضية بقات هي يتموا الناس جايين والصلاة وليت صنتوا الخطبة تاع الاستسقاء؟ لا، خص الناس يتحولوا، خص الناس يعطيوا حق الله تبارك وتعالى، ومن حقوق الله إخراج الزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان. دوك الناس اللي هما تجار واللي تيغشوا في الميزان، اتقوا الله في نفوسهم، راهما من الناس اللي تيعاونوا ومن الناس اللي تيساهموا فاش في المجاعة وفي السنين وفي القحط. هاد الناس تنقصوا المكيال والميزان. ولم ينقصوا المكيال والميزان، كانوا الناس قبل كان الخير. علاش؟ كنتي تمشي عند التاجر، تمشي عند شي واحد تبيع ويشري، تلقى الميزان ذاك مول جوج كفات، تسمع تراق تنزل. دابا ولاو الناس دايرين الضو، ما يزيد لك وحده ما يزيد هذيك المقت. اذا تيولي الحساب، تيولي الانسان تيتحاسب، تنطلب الله تبارك وتعالى يتحاسب معنا. وفي اوفوا المكيال والميزان، اوفوا ولم يمنعوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين وشدة المؤونة، تيضيق عليهم الناس تجي له يقول لك تقعد حين قدامي، تجي قدام هذا يقول لك سر الله عنك، وشدة المؤونة وجور السلطان. ولم يمنعوا، وهالشاهد، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. شو شو احنا في فجة من ديزين. ولولا البهائم لم يمطروا. إذن هاد هاد هاد قلة الماء اللي تنشكيو منها احنا الآن، ما كاينش غيث، ما كاينش مطر، بسبب اش؟ دوك الناس اللي تيمنعوا الزكاة تاعهم. وراه تنهضر عام، لا تقول لي راه القضية فيها أرباب الأموال. أنا يلا عندي مليون، اش ندير به؟ عندك مليون خرج الزكاة تاعك، إذا دار عليه الحول وتوجبات الشروط. مادام أنه الشروط متوفرة خرج الزكاة، خرج حق الله، وإلا راه أنت تتساهم في هذه المصيبة هذه اللي هي منع القطر، اللي هي منع القطر. كذلك من العقوبات التي أعدها الله تبارك وتعالى لمانع الزكاة أنه توعدهم بسلب نعمه عليهم. داك المال اللي تتبجح اللي ردك الله به، أنت هو السي فلان والحاج فلان اللي يقام له ويقعد عندك، الذي يمنع زكاة ماله فإن هذا موذن بسلب هذه النعمة وأخذها فجاءة. ولنا في قصة أصحاب الجنة العظة والعبرة، قصة أصحاب الجنة سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. شكون هذا أصحاب الجنة؟ شي وليدات فاهمين، كان عندهم واحد باهم مزيان تيخرج حق الله والباقي تيوكل به وليداته، وداك الشيء اللي بقى تيردوهاش للأرض، تيخرج حق الله، تيتفاعل، تيتعاطف مع المساكين، تيتعاطف مع المساكين، تيعرف بأن كل شيء داك الشيء غادي يمشي، ما غادي يدي معاه إلا ما قدم. مالهم من اللي مات باهم اش قالوا؟ قالوا كان بنا أحمق سفيه ما تيعرفش يسيس الأمور. هذاك الطرف اللي هو تيعطي للمساكين دابا كيشتي يقدر يكون حاجة قليلة، ولكن إبليس يستعظمها لأجل أن يوصلك إلى نتيجة وهي الخوف من الفقر. من اللي تيلقى الإنسان با تينفق يديرو، بعض الناس دابا ضروب تيلقى با دار داك الشيء كذا إلى آخره، من تيولي تيشوف تيتصدق شي شوية تيقول لي خصنا نحجروا عليه، ما باقيش مسكين عاقل. علاش حك تيتصدق؟ لأنه هو ما عندوش هذا الفكر تاع الصدقة، ما عندوش هذا الفكر تاع الصدقة، ما عندوش وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. والله ما بقي شي فيها شي واحد شي حاجة، ما بقي يدي فيها شي واحد السانس ما يدي فيها، ومن غير إن شاء الله ولا يستثنون. قيل لا ما يقولوا إن شاء الله، وعلى أحد التفسيرين ولا يستثنون حقا لأحد ولو كان أقرب قريب. أشيت ماذا؟ طغيان، طغيان والجبروت كما هو واقع لكثير من أرباب الأموال. ولا يستثنون ف تفيد ماذا؟ الفور. أنت يلا تتفكر، تفكر لأناش، تتفكر باش تمنع حق الله تبارك وتعالى. وهذا فيه تهديد ضمني لدوك الناس اللي ما تيخرجوش الزكاة كلية، ولا لدوك الناس اللي تيتعطلوا على الزكاة، تيبقى هو تيقضي المصالح تاعو، وليداته واكلين شاربين بخير وعلى خير، ولكن المحتاجين ما عنده فيهم سوق. لا عندك، عندك. فهذه آش فيها تهديد ضمني، فطاف عليها طائف من ربك، لأن الطائف لا يكون إلا في الشر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فطاف عليها طائف. كدير هذا الطائف؟ الله أعلم به. عرفتيه لا ما عرفتيش؟ هو عندك، يقدر يبدأ بك، يقدر يبدأ بك، وما المانع؟ وكم سمعنا آش من الأحداث في هذا الشهر المبارك، كم سمعنا من الأحداث ونسمع ولا زلنا سنسمع. فطاف عليها طائف من ربك، من ربك، من المالك السيد اللي كل شيء تحتاج تحت القبضة وتحت السيطرة تاعه سبحانه وتعالى. فطاف عليها طائف من ربك. واش من حال كانوا هما نائمون؟ يعني اش مستراح؟ إذا سمعتي نائم، إذا سمعتي نائم معناه أن الإنسان اش في كامل الراحة، هو من حق الله، ودوك الناس اللي منعهم حقهم راهم فايقين، ربما يتضورون من الجوع، ما جاهمش كذا، ولا ربما عنده شي هم تعديل، ولا إلى غير ذلك، وانت ناعس وهم نائمون. فأصبحت كالصريم، فأصبحت كالصريم أي كالليل المظلم، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين في وقت الصباح أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يلا يلا نقطعوا. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، إلى أن قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. فنقول لإخواننا أيضا الذين يمنعون الزكاة، مش نخرجهم للإسلام، هم خوتنا ولكن خصنا نبهوهم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. نزه الله تبارك وتعالى، لأن هذا اللي تيمنع الزكاة اش تيقول بالفعل تاعو؟ تيقول الله غافل قام اديها فيا، هذه تهم الله تبارك وتعالى. تستحق أن تنزه الله عن ذلك كله، لأن لو عرفت الله تيشوف فيك ومراقب ليك ما غادي تدير هذا الفعل. قال الله في الأخر كذلك العذاب، اللي هو عذاب الحرمان، اللي هو عذاب الحرمان، شحال واحد تيكون راس عنده وتيمنع حق الله تبارك وتعالى وكثيرونهم وتيقول به المآل والعياذ بالله إلى الحاجة والافتقار، لأنه كان يمنع حق الله، وتيولي تيجي هذا الشيء صعيب تيقول يا ليتني بقيت كاع ما عندي. قالك الله اش كذلك العذاب، هذا عذاب الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ولكن فين بيت الطعم لو كانوا يعلمون. ولذلك لو الناس الآن أخرجوا زكاة أموالهم، لو الناس الآن أخرجوا زكاة أموالهم الأغنياء المسلمين والكفار، لأنهم متهم مطالبين بالزكاة، الكفار هم مطالبين بالزكاة على أرجح أقوال الأصوليين، على أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال الله تبارك وتعالى وويل للمشركين، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل للمشركين علاش؟ لأنه إذا خرجوا الناس المال الزكاة تاعت المال تاعهم كل شيء غادي يعيش، ما غاديش يبقى شيء مخصوص. ومن هنا بنرفعوا وحداش واحد اللبس اللي تيوقع بعض الأذهان، واش الله تبارك وتعالى بيعد بالعباد تاعو؟ لا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هذه حكمته، إلا جعلنا كلنا أغنياء شكون اللي بيتسخر؟ شكون اللي بيقضي حاجتك؟ شكون اللي بينكس لك الصرب؟ شكون اللي بيشطب لك البيت؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وقال في آية أخرى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذا ما تقولش علاش الله خلق الخلق، لا، خلق الخلق وقد بهم وأعطاهم ما يكفيهم، ولكنه جور وظلم الأغنياء. ولذلك في سنة 1601 تفطنت إنجلترا لهذا الأمر فأصدرت قانونا يسمى بقانون الفقراء. في 1601 سنت قانونا يسمى بقانون الفقراء. هذا القانون اش تيدير؟ تيشد من عند الأغنياء المال وتيفرقوا على العجزة والمحتاجين ودوك الناس اللي ما تيشوفوش ودوك الناس اللي عرجين. يعني اش هذا اش اللي دعاهم ليه؟ اش اللي دعاهم ليه؟ الفطرة. ايوا اش سباق ليه الإسلام. واقتبست أمريكا أيضا هذا القانون فسنته هي أيضا. وعلاش حنا وبناش القانون تاع رب العالمين اللي كله خير وكله بركة واللي إلا درتيه تيعطيك الله عليه واحد الخير كبير ووعدك بالإخلاف. علاش ماشي احنا أولى بذلك؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن آخر ما وقفنا عنده قوله تعالى كذلك العذاب، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر. أرى نجيب واحداش نشوفه ما أعده الله وتوعد به مانع الزكاة. أولا مآل مانع الزكاة إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم في الحديث بأنهم من أهل النار، بأنهم من أهل النار، وكذلك إذن يعذبون في النار كما سيأتي معنا، ويعذبون في البرزخ في قبورهم، يعذبون في البرزخ في قبورهم. ما من صاحب مال، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، لا يؤدي حقها، سواء تعطل، سواء منعها كلية ولا منعهاش جزئيا. لا باقي شي شيكات وباقي داخل اللي يسوق هذاك، عطي حق الله تبارك وتعالى إلا إذا كان شي عذر، وكل حاجة تقدر بقدرها. لا يؤدون حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت لهم صفائح من نار، ماشي صفيحة واحدة، صفائح من نار، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. تدور على الذات كلها، لأن الذات فيها قدام ولور ووسط. وقيل تتكوى بها الجباه، لأن متى توقف على مول الفلوس اش تيدير لك؟ متى تقول لي مثلا حق الله ولا كذا، تيقبض الجبين تاعو. إذا هذاك الجبين اللي تقبض هو الأول، هو الأولى أن يصلى ويكوى بنار جهنم ولا كرمة. فتكوى بها جباههم وجنوبهم، سر الله إنك وتيدور تيعطيك جنبه وتيزيد مع الطريق وتيعطيك الظهر تاعو من غير رحمة، من غير رحمة. إذا فيكوى بها، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، كلما بردت أعيدت، كلما بردت أعيدت. وقفوا وقفوا الإخوة، شوف كلما بردت أعيدت، ماشي بردت صفران جيتي، لا، كلما بردت أعيدت. هكذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد، حتى يقضي الله بين العباد. قال الحق جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا ما كنزتم لأنفسكم، بتي تدير الدار، بتي تدير مزيان، بتي تدير لباس، الله يسخر لك، ولكن ماشي على حساب الفقراء. هذا شرع تاع رب العالمين، بالزمن انك خصك تخرج الزكاة، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد توعدك بهذا الوعيد الشديد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هذا نوع آخر من العذاب: ما من أحد من آتاه الله مالا، من آتاه الله مالا، أعرف بأن الله اللي تعطيك هو الله ماشي جهدك، اللي أعطاه الله المال، فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. ذاك المال تاعو تتصور ليه في وحداش في صورة حية، شجاع أقرع، ما عندوش شعر، أش دخل الشعر ما عندوش، شدة سمه، شدة سمه، ما حد الحية تيكتر فيها السم وهي تحيد لهاش الشعر تاعها. مثل له شجاعا أقرع، له زبيبتان، عنده واحد جوج نقطتاش فوق الأعين تاعو، فيطوقه، تيتلوى عليه. هذا الشيء دابا راه تقريبي، هذا الشيء حنا تنتصوروا دروك، كل واحد يتصور الامر، هذا الشيء تنتصوروا حنا تقريبي. فيطوق واشي ليه، تيزيرو، وما له زيرو مسكين، ظلمو، كلا، شحال من واحد هو زير، شحال من واحد هو زير. ولذلك اقولها بصراحه، كل واحد يمنع الزكاة تاعو راه عنده نصيب في هذا الفساد اللي تيوقع في المجتمع. هادو الناس اللي تيبيعوا اعراضهم، ارباب الاموال، والله الا عندهم النصيب في هذا الشيء. هذا الاجرام اللي تيوقع بسبب المال، كاين بعض الشباب الان اللي ما خدامينش، ماشي حنا كنشجعوا على هذا الشيء، كلا، ولكن نبين جانبا قد يكون غائبا على بعض ارباب الاموال، انه عندهم اليد في هذا الشيء، عندهم اليد في الزنا اللي تيوقع. حتى صرنا تنسمعوهاش، تنسمعوا في البرلمانات عندنا اش، ان الفساد تيساهم في الاقتصاد. كبرت كلمه، اش من فكر هذا اللي تيولي اش الزنا تيساهم عندنا في الاقتصاد؟ سبحان الله. اذا ارباب الاموال عندهم يد، كل وحده تزني راه انت عندك الاثم، عندك نصيب من الاثم، يا من تمنع زكاتك. وكل واحد يسرق بدعه ولا حاجه عندك النصيب في الاثم تاعو، وكل واحد تضرب بالموس ولا تيتكريسا ولا تيوقع عليه شي واقعه، وهذاك اللي كريساه ولا اللي ضربه السبب تاعو هو المال، هو الحاجه، عندك النصيب. اذا بماذا ستلقى الله؟ بماذا ستلقى الله؟ راه الايه اللي شفنا قبيلاش قال فيها: واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اش قال الله تبارك وتعالى؟ اش تبعه؟ وما يغني عنه ماله اذا تردى. وما يغني عنه ماله اذا تردى. الى هذا المال تاعك ما نفعكش، ويوم القيامه ترديتي بسبب تاعو، يعني مشيتي لجهنم، اش غادي ينفع؟ باش غادي ينفع. إذن فيطوقه ويأخذه بلهزمتيه، تيمشي للشدقين تاعو تيشدو من تماك تيعضو. علاش؟ لأن هاد الناس اللي تيمنعو الزكاة غالبا تلقى عندهم زريعة الحنك، إما تلقاه مجادل على مالي أنا تنعطيها، أنا نضرب فيها تمرة ويجي واحد يديها، عندي مثلا مليار شحال بغيت نخرج تماك، راه لعله واش 100 مليون تماك ولا ما نعرف، يعني بغيت نخرج واحد القدراج كبير 100 مليون نعطيها انا والواحد ناعس ماشي سوقك. هذا امر تاع الله، ما دام فقير ولا مسكين ولا صاحب حاجه ولا غريب ولا في سبيل الله اعطيه وادخل سوق راسك. اذا انت تلقاهاش عنده الحنك عنده الكلام الخاوي نضرب انا تمره ونعطيه، ولا تلقى شي واحد اش تيقول لك دبن تيولي راس ماله هو الهضره. اذا هذاك الفم اللي كان هو تيتكلم وما ترجمش لذاك الشيء وما ترجمش صاحبه العمل ما ترجمش صاحبه الامر الواقع عملي، ها هو الجزاء تاعه. فياخذ بلهزمتيه ويقول له انا مالك انا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم عقب هذا الحديث قول الله تبارك وتعالى ولا يحسبن على القراءتين ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. تيقول الأحنف بن قيس كما روى البخاري تيقول لك مشيت فإذا بي قال لك لقيت باش بواحد الملأ من قريش فجلست معهم فإذا برجل قد دخل أخشن الوجه وجهه خشن وأخشن الثياب فقال وسط الملأ بشر الكانزين بردف يحمى عليها في نار جهنم. الردف شنو هو؟ هي ديك الحجارة اللي حطيتها فوق العافية تحمت مزيان. بشر الكانزين بردف يحمى عليها في نار جهنم فتوضع أنا ماشي فتكوى لا أنا تتحط فتوضع على حلمة ثدي أحدهم. أشني الحلمة؟ الرأس تاع البزولة هذه كي تسمى الحلمة، وهذه المنطقة حساسة بالذات. أنا تتسأل ثاني علاش هاد العذاب؟ أنه ما كنت يحسش كان لا يحس بالناس لا يحس بأنينهم لا يحس بآلام المحتاجين والفقراء فتوضع على حلمة ثدي. هنا فائدة لغوية على أن الرجل أيضا يكون له ثدي ماشي هذا الثدي خاص بالمرأة على حلمة ثدي أحدهم حتى تخرج من نغض كتفه ولا نغض ولا الناغض تسمى النغض والنغض والناغض. أشنو النغض؟ هو واحد العظم فوقاش فوق الكتف. فتوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى تخرج من نغض كتفهم فيتزلزل لها من شدة الألم. أش تيقول الراوي؟ قال فما سمعت أحدا رد علي. وفي رواية لمسلم بشر الكانزين دوك الناس اللي تيمنعوا حق الله، لأن الكنز هو ذاك المال اللي ما تيتأدى فيهش حق الله تبارك وتعالى. بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم. بشر الكانزين دوك اللي ما تيعطيوش حق الله بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من قفاهم. وما الإنسان على هذا؟ لماذا هذا العذاب الشديد؟ لماذا هذا العذاب الأليم؟ لأن هؤلاء أيضا قد عذبوا غيرهم بمنع حق الله وبمنع زكاتهم. فلذلك عباد الله احذروا كل الحذر من التحايل فإن الله تبارك وتعالى عليم بذات الصدور. وراقبوا الله في أفعالكم واتقوه حق تقاته فإنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. لأن هذا المجال تاع الزكاة إذا ما كانت فيهش المراقبة تاع الله تبارك وتعالى راه غادي يقع فيه الحيل من مثلها. تيكون عندي مثلا أنا 40 شات والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 شات تنخاف تكون عندي 40 شاة وتيكون عند واحد 40 شاة، شحال تتولي هذيك؟ 80. إذن هاد 80 في الشرع تتخرج عليها أنت هي شاة وحدة. إذن باش الإنسان يهرب من الزكاة تنمشي أنا وتنتشارك أنا وواحد. الإنسان ماشي مانع، ما عندوش شي مانع اللي منعه إذا بغيت تشارك مع شي واحد في المال دياله، ولكن إذا بغيت تشارك باش يهرب من الزكاة راحنا شفناش قصة أصحاب الجنة، راه يرحلفوا باقي ما داروا والو، باقي ما خرجوا حتى شي واحد، هذا يرقصد منهم. فعاقبهم الله تبارك وتعالى وجازاهم بنقيض قصدهم، بيتحرموا هذوك الناس، انتم الاول المحرومين. اذا انت يديراش تنجيب انا 40 تجيب انت 40 تتولي عندناش، تتولي عندنا شات وحده تنقسموا انا وياك وتنوفروا علينا شات، لان في الشرع 40 شات فيها شات وحده و120 هي اللي فيها جوج، 120 شات هي اللي فيها جوج. اذا هذه حيله، ولكن مع من؟ مع الذي يعلم السر واخفى وتيشوف فيك وتيعرف حالك، تحايل معايا انا ولا مع شي واحد ولا مع القانون، يقدر الانسان يفلت، لكن ان تفلت من رقابه الله هيهات هيهات. نسال الله تبارك وتعالى يوفقنا واياكم لكل خير، وان يعصمنا من كل سوء ومكروه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، ولي أمرنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.